السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيمة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا أيها الإخوة مجلس متجدد من أصل دين الإسلام العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل أن وهو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اتكلمنا عن أصل الدين والدليل على أن لا إله إلا الله هي الأصل الكبير، واتكلمنا عن الفرق بين الأصل والأصول، واتكلمنا عن أدلة ذلك أيضا، وبلغنا إلى تعريف أصل دين الإسلام، واستدلنا عليه ما هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده بلا شريك، والاجتناب الطاغوت، وبغض المشركين. وقلنا نعمد بقى إلى تفسير هذا الأصل، نعمد إلى تفسير هذا الأصل. زي ما قلنا يا إخوانا، المسألة مهمة، الموضوع مهم جدا، إحنا في منعطف طريق قوي جدا شديد جدا، والكلام الآن على أصل الدين. يعني خلي بالك، المسألة هي مش مسألة بقى في أي شيء تاني، كلام الآن على لا إله إلا الله. فإذا لم نكن ندرك معنى لا إله إلا الله والواجبات المطلوبة منا المتحتمة لتحصل لدينا لا إله إلا الله، هيبقى خسران مبين، لأنك هتخسر لا إله إلا الله اللي هي مناطق الإسلام، مناطق الدين. فتأمل بهذا المعنى جيدا، عبادة الله. قلنا العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأفعال. يبقى فكرة ان يبقى عندك ان العبادة هي ركوع وسجود فقط، احنا عايزين بقى نغيرها. زي ما قلت لك ان البعض يظن ان فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين، ان جنودهم دول كانوا خاطئين عشان خاطر، وهامان كان خاطئ عشان خاطر بيعبدوا فرعون، بيقول لهم انا اله اعبدوني. هو متصور ان العباده انك تقول له انت اله ونلحس جودك. طيب اليهود والنصارى ربنا سبحانه قال انهم اتخذوا الاحبار والرهبان اله ارباب من دون الله عز وجل. عملوا ايه بقى؟ ما عبدوش الاحبار والرهبان ابدا. لذلك سيدنا عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم، اللي هو مفهوم العبادة ده، احنا ما خدناهمش أرباب، يعني سجدنا لهم ولا ركعنا لهم ولا عملنا حاجة، لا ما فيش الكلام ده. فتكلموا على أمر آخر وهو التشريع بقى، قالوا أليس قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فتبعتموهم أو فأطعتموهم؟ فقال له بلى، فقال فتلك عبادتكم إياهم. وحياتي معانا إن شاء الله هنتكلم عن الطاغوت بقى وشكله إيه، لكن خلي بالك ده صميم الدين. يبقى مش معنى العباده هو انك انت تركع وتصلي لكونا، لا، ده الذبح لغير الله عباده، حب، تقديم المحبه، محبه الاحد غير الله عز وجل على الله عز وجل عباده، النذر لغير الله عباده، الذبح لغير الله عباده، الدعاء عباده. ولذلك ابن تيميه قال ايه؟ قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما جاء في الشريعة مما يحبه الله عز وجل فهو عبادة يتقرب بها إلى الله، وكل ما جاء من نهي من الله عز وجل أحب منك أن تتركه فهو عبادة أيضا يتقرب بها إلى الله. يبقى أنا حصلي أمرت بالصلاة وأمرت بالتوحيد وأمرت بالزكاة وبكذا، يبقى دي عبادة لله عز وجل. أمرت أن نهيت أن أذبح لغير الله، نهيت عن الزنا، نهيت عن السرقه، نهيت عن، يبقى دي ايه؟ عباده برضه، لان الله يحب منك اذا نهاك ان ايه؟ ان تنتهي. ولذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات قال ايه؟ قال كل ما كان تحت قانون الشريعه فهو عباده. لكن التعريف ده ذكرناه في اللقاء اللي فات، كل ما يدخل تحت قانون الشريعه فهو ايه؟ فهو عباده. طيب طبعا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في المدارج العبادة قال العبادة هي إنما تكون باللسان والقلب، القلب واللسان والجوارح. وده بقى تقرير لمذهب أهل السنة، ده تقرير لمذهب أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله قال فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب. بصوا يا اخوة، الاصل ان المحبة دي انت النهاردة لما بلوثوا افكارنا وضيعوا قواعد اللغة العربية مننا، فبقت الناس متصورة ان العباد ان المحبة لما قولك انت لازم تحب الله، تفكر انه مجدوع المشاهد، يعني انا بحبه كده، انا يعني في مين وبينه يعني استطاف ملطافة، انا ربنا سبحانه وتعالى، انا معجب بربنا. لا لا لا، الموضوع مش كده. موضوع العبادة دي يا اخوانا، العبادة اصلها الطاعة، اصلها الذل والخضوع. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال على العبادة بقى كنه العبادة، قال ايه؟ قال تمام الحب مع تمام الذل او غاية الذل والتعظيم. ولذلك قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. يبقى اصل العباده المحبه دي الطاعه، الطاعه ان انا اخضع لمن احب، اخضع له. شايف ازاي؟ ده اصل المحبه. ولذلك ارسل الله رسله كما قال فاذا خضعت لاحد معه يبقى عملت ايه؟ اذا استسلمت لاحد معه هو الاستسلام دي بس. ومن تمام الاستسلام له انه سبحانه وتعالى قال لي اسمع كلام فلان، انا هبعت لك الرسل، الرسل دول اسمع كلامهم اذا امروك، لان كلامهم ده قلل لقيل. اقول له حاضر يا رب خلاص، يبقى هسمع كلام الرسل، افعل كذا، حاضر خلاص هسمع كذا. واخد بالك من ده؟ فكل ده فرع عليه. حتى مراتك اللي معاك في البيت قال لك تزوج وانا جعلت بينكم موده ورحمه، فاجعل لا تعضل المراه، لا تضرب المراه بغير وجه حق، لا تتجاوز بحق. او ما انا اقول لها انا بحبك وانا ما بضربكيش، بتجاوز معاك وانا ببرك وانا بعمل ليه؟ لان الله عز وجل سيدي عز وجل قال لي اعمل كده. فكل شيء هو عباده. عايزك تاخد بالك من قضيه العباده بقى، لان زي ما قلت لك قبل كده والله والله ده بيستعزم على بعض المتصدرين للدعوة من زمان، بيكلمك مسألة العبادة وهو متصور ان العبادة دي لكل سجود، فمش متصور ان العبادة الخضوع الى الله عز وجل ممكن يبقى شيء تاني غير ده. فلذلك لما يذكر له يقول لك ان فرعون وامنوا وجنودهم كانوا خاطئين، يقول لك ان فرعون وامنوا كانوا خاطئين صحيح، لكن غيرهم دول مش خاطئين ولا حاجه. ليه؟ لان دول فرعون دول ووزيره ده بيعبدوه. فطب ايه معنى العباده بقى يا سيدي؟ ايه معنى العباده حضرتك؟ تلاقي المعنى القاصد ده. فخلوا بالكم يا اخوه، عشان كده العباده اسم الجامع. وقلت لك العباره بتاعت زي ما اتفقنا يا اخوه ان احنا مفيش حاجه بنقولها الا بدليل، عشان ما حدش يقول انت جاي من عندك، ولا هقول مش هقول لك اي حاجه افتئاتا كده، انا هقول لك الكلمه وشرحها من برضه من العلماء، مش انا ماليش دعوه، انا بنقل لك فقط. قال حافظ حكم رحمه الله في سورة الوصول ثم العبادة هي اسم الجامع لكل ما يرضي الاله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة الخشوع، وخشية إنابة الخضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذب والنذر وغير ذلك فافهم هديدا اوضح المسلم. ازاي؟ وغير ذلك. ولذلك قال الحكم على طول اهو، قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك اقبح المنام، وصرف بعضها لغير الله شرك وذلك اقبح المنام. خدت بالك من ده بقى؟ خلي بالك من المثال ده، ما تنساش مثال الشجره اللي ضربه لنا الله عز وجل. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء. قلنا إن ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط قال إيه؟ قال أن الإيمان كالشجرة جذرها هو أصله. خلي بالك ده لو اتخبط هيتشال الشجرة كلها. ولذلك ابن رجب رحمه الله قال واقتراف المحرمات واقتراف المحرمات وكذا هذا لا لا لا, لا يمنع اسم الاسلام، وانما يمنع اسم الاسلام ان يرفعه كله، لكي يرفع كله لك الله العظيم. ولذلك لما ناتي بقى وهنتكلم عن الشرك الاكبر هنقول لك ابن زمائل هو ما يقابل التوحيد، يقابل اصل الدين ده، الشرك الاكبر بنقوله هو على طول. فنسال الله عز وجل العافيه، خلي بالك من المساله دي. يبقى الـ الـ الـ العبادة بقى عايزين نتكلم عن العبادة، قلنا تعريف العبادة، وقلنا المرة اللي فاتت عايزين نقول بعض المذاقات كده في الإقرار وكده، لكن في الحقيقة أنا رأيت إن يخلص الأصول الأول. إحنا ما حدش ضامن عمره وخلينا نبلغ الكلام ده بقى انه ده تخطر علينا كلنا. فابلغك هذا في هذه الفتن. وبعدين نيجي للمسائل الايمانيه بعدين بقى. فنتكلم ان شاء الله بعد كده لما نخلص هذه الاصول نعمل زي كده للعروه الوثقى او بقيه للعروه الوثقى اللي هي مذاقات العروه الوثقى. نعم مذاقات العروه الوثقى. خلاص يا اخوانا نتكلم فيها بالاسهاب. بس انا هنا عايز اقول لك بعض كلام جميل قوي لابن القيم رحمه الله بيقول في مدارج السالكين: لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد. وانتم عارفين طبعا من زمان إن أهل اللغة علمونا، شيخنا علمونا إن إياك نعبد ده هو أصلها نعبدك، فتقدم المفعول به في الأول ليه؟ عشان خاطر الخصوص تخصيص. يبقى ايه اياك نعبد؟ يعني ايه زي ايه اياك نعبد؟ يعني اننا لا نعبد الا انت، لا نعبد الا انت. فهذا هو ايه الشطر الاول من اصل الدين، لا نعبد الاك ونكفر بمن سواك. خلي بالك من دي، واحنا قلنا كلمه حنيف، واوعى بقى كده. انا عاوزك تراجع الحلقات دي، ده مستقبلك مع الله، ده مستقبلك اهو. انا بلغتك اهو، اللهم بلغني قد بلغت، ده مستقبلك مع الله. لو لقيت الله عز وجل بغير هذا الاصل تبقى ضعف. انما كله عنده امل. ده كلام الشاطبي رحمه الله قال ان لا اله الا الله، من فضل لا اله الا الله ان الانسان بيبقى في النار والعياذ بالله، ودخل بيطهر من ذنوبه في النار، لكن بيبقى عنده بعض ترويح في النار لانه بيظن، بيبقى عارف انه هيخرج منها في يوم من الايام. انما اللي راح من غير لا اله الا الله انسى، مفيش خروج من جهنم خالص، نسال الله العافيه. فخلي بالك، متابعه الرسول، والثاني الاخلاص للمعبود فيها عبوديته، فهذا تحقيق اياك نعم. يقول: والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين ايضا الى اربعه اقسام، احدها اهل الاخلاص للمعبود والمتابعه وهم اهل اياك نعبد حقيقه. الناس بقى اللي هم بيعبدوا الله عز وجل اهل اياك نعبد، اللي هم عندهم اخلاص ومتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال هم دول بقى اهل اياك نعبد في الحقيقه، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكور ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذنبهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. خلي بالك الكلام بتاع دلوقتي، ان احنا عندنا القمح بيجي من امريكا والحكايه، ولو قلت شرع ربنا هيقول لك مفيش قمح، والحصار بقى ويفضل يكركب لك الدنيا في دماغك. ده عيب قوي قوي، ده عيب ان احنا نقول كده بعد ما ارانا الله عز وجل رؤوس عظيمه كانت مش ممكن تسقط في تخيلنا وتصورنا، اسقطها في اقل من طرفة العين. وبعدين بعد ما تشوف الايه دي نعمل بقى زي بني اسرائيل، خرج وشاف فرعون بيغرق قدامهم، وبعدين في النهايه طلعوا يقولوا جعلنا اله. لا لا لا لا، والمد الشيعي اللي موجود دلوقتي، ان انا ادخل الشيعه على انقاض النبي عليه الصلاه والسلام وزوجات النبي عليه الصلاه والسلام واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ادخل الشيعه على انقاض ابو بكر وعمر. وانا قلت لك قبل كده في الخطبه اللي فاتت في مسجد العزيز اسمها الفيل الشيعي، فاكرينها؟ قلنا ان اصحاب الفيل، بعض اهل التشكيل قالوا ربنا نسب اصحاب الفيل للفيل. ليه؟ لانهم صاروا له اصحابا واخوانا يعتمدون عليه وعارفين النصر منه وان العمل منه. قلنا ان في فيل شيعي دلوقتي بقى موجود، احنا قلنا مفيش حد بيدينا الا يا رب بس، والباقي مد ضعيف واحنا بنتماثل ومش لاقيين، فلازم بقى يخش المد الشيعي. مع الاسف الشديد انه يقال انه احنا اول ما لقينا ان هم في ايران وبتاع قلنا لا مش ممكن، مش الكلام ده في علاء، وقفنا وصدر، لكن لقيناها سياحه. طب السياحه دي حلال حضرتك ولا ايه؟ هذا امر نحن نأسف له، اننا في هذا النكير نقف في هذا النكير على مشايخنا، لكن هذا حق الله مش ممكن نسكت، ولا بد مع توقيرنا لمشايخنا، لكن اذا جاء حق الله لطاعة لمخلوق معظمة الخالق. ده كلام ده؟ يعني ايه اللي جايين للسياحة؟ سياحة ايه بقى حضرتك؟ ده هيقول لك الزنا دي، اقول لك جواز المتعة، واللي يتجوز امرأة زانية كان له حج 100 مرة، فضلا عن ان هو يتزوج متعة واحدة يعني مش عاهرة ولا حاجة، وبعدين خلاص يتفضل بقى، هتبقى تحسها الشباب يروحوا وراه، ده فلوس، ده فلوس وزنا على انه بيتقرب الى الله. هقول لك والله ده كويس قوي، دي الشيء ده تغررون بالناس بالطريقة دي؟ لا طبعا، ده لا يصلح. خلي بالك، خلي بالكوا يا اخوانا، اللي بقى ايه، انه الانسان يعامل الناس كاصحاب القبور. وانا مش عاوز ازود فيه شويه، لكن احنا بنقرا السيره دي، السيره اتدونت ليه؟ مش لنا فيها العبره؟ مش العلماء قالوا السيره دي هي خميره في الاسلام؟ لان دي التنفيذ العملي للاسلام، انه لما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام رابط على بطنه حجرين في غزوه الاحزاب، فيما ذكر بعض اهل السير، رابط على بطنه حجرين، الصحابه رابطين كل واحد حجر ورابط حجرين، حتى ما سيدنا جابر قال رايت في وجهي ما لا صبر لي عليه، كان وجهه باين عليه جوع جدا، ومع ذلك ما قالش بقى والله طب خلاص احنا ممكن نرجع ورا خطوه ولا نعمل حاجه، ابدا، حاشاه عليه الصلاه والسلام. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير، المشتقون الى الشريعه، واتكلمنا في ده كتير، ولله ثم للتاريخ، ذكرت لك طرف من ده. فخلي بالك من المساله دي. فالعمل لاجل الناس وابتغاء الجاه والمنزله عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشانهم وجاهل بربه عز وجل. المساله ببساطه، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهتقول له رايح للاعداء دول؟ اقول له رب الله مش لاقيين بقى، وكنا بنقول يعني ناخد منهم حاجه تحقرك، اخليك تدوق بقى. راحوا سيبنا نروح فين؟ خلي بالك. فمن عرف الناس انزلهم منازلهم، ومن عرف الله اخلص له اعماله واقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل احد الخلق دون الله الا لجهله بالله وجهله بالخلق، والا فاذا عرف الله وعرف الناس اثر معامله الله على معاملته، وكذلك اعمالهم كلها. اعمال مين؟ اعمال الطبقه الاولى دي اللي هي قامت بحق اياك نعبد في الطاعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاخلاص العبوديه لله عز وجل. يقول وكذلك اعمالهم كلها وعبادتهم موافقه لامر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي يقبل، الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا بلى عباده بالموت والحياة لأجله، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أيكم أحسن عمل. هذه ده أسباب خلق الخلق، من أسباب خلق الخلق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قال ابن القيم وهذا هو المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وفي قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. هيجي بقى قدامك بأعمال أمثال تهامة، جبال تهامة، ولا تكون مخلصة لله، فيلاقي بقت هباء منثورا. عارفين يا اخوة الهباء المنثور ده؟ عارف ضوء الشمس اللي كان بيخش من الشباك زمان ده واحنا صغيرين، نفضل ننفخ فيه وتلاقي في حاجات صغيرة كده نفضل ننفخها ونلعب فيها وبتاع، الضوء اللي بيدخل من الشباك ده هو ده الهباء المنثور. الحاجات الدقيقه خالص اللي بتبقى جوه الضوء دي بتطير كده من الشعاع اللي داخل ده، اداء منصور مش هيلاقي عمله خالص، هينفجر عمله كله، لانه قام على غير ساق العبوديه. تعرفوا عمرو بن عبيد، احكي لكم بالقصه دي الموضع ده عشان تعرف بس كيف يرد هذا العمل، نسال الله العافيه. عمرو بن عبيد هو امير المعتزله، هو طبعا وصل ابن عطاء. عمرو بن عبيد عمل ايه؟ قال بقى انتوا عارفين منزله بين المدينتين وحاجات زي كده. الشاهد ان عمرو بن عبيد ده كان يا اخوانا عابدا مجتهدا في العباده، وكان زاهدا شديد الزهاده، وكان امارا بالمعروف نهاء عن المنكر. شايف الخط؟ ولذلك لما تيجي تفتح كتاب السير للزهد يقول لك ايه؟ يقول لك الامام يقول لك على عمرو بن عبيد يقول العابد الزاهد المبتدع الضار. ابو جعفر المنصور يا اخوه كان بيقول من قال لي براسي هكذا قلت بالسيف هكذا. يعني انت فرصتك معايا مره واحده تقول لي لا اضر ابدا. انتوا عارفين ابو جعفر المنصور كان قتال قتله. عارف عمرو بن عبيد كان بيعمل ايه؟ كان بيدخل عليه ويقول له قول لجيرانك يا فاشل ويأمره وينهاه بشكل صعب لدرجة انه دخل عليه مرة وأمره ونهاه ثم انصرف. فقام بعت مع الحاجة كده قال له خد شوية فلوس اديله، فقام ردها عليه قال له مش عايز منك حاجة، ردها عليه. فنظر إليه أبو جعفر وهو مولٍ وقال كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. شايف ازاي؟ عارف الراجل ده اللي بالشكل ده وبالهيئه دي لما مات راه بعضهم مسخ قرده وقال كان قد جمع 6 ألوان من البدع. ويا من نهاه اهل العلم زي ابي عمرو بن العلاء بالمناظره الشهيره وغيره ولم يفعل. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من المساله دي؟ لابد العمل ان يكون مخلصا من مخلصا لله صوابا يعني على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا بنتكلم على قضيه بقى شق العباده، يبقى لابد ان يكون العمل خالصا لله عز وجل، عباده الله وحده بلا شريك. خليها عندك كده في راسك، وبعدين ناخد الشق الثاني ان شاء الله عز وجل وهو او نكمل شيئا في العباده، وبعدين ندخل بقى في الشق الثاني الاخطر بلا شريك. الضابط ده نتكلم عن الشرك الاكبر والذي من مساربي ومسالكي اليه هو الطاغوت. نسال الله عز وجل العافيه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقلنا سوف هذا النفس. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.